أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا اليوم بفضل الله تعالى ما تبقى من سورة الذاريات والطور والنجم والقمر والرحمن والواقعة والحديد. فيما قرأناه اليوم في سورة الذاريات يحكي ربنا تبارك وتعالى مصير الأمم المكذبة، قوم لوط: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. وبعدين فرعون: فنبذناه وجنوده في اليم وهو مليم. وبعدين عاد: أرسلنا عليهم الريح العقيم. وبعدين ثمود: أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. وبعدين قوم نوح من قبل: إنهم كانوا قوما فاسقين. وبعدين: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. طبعا في ذلك الوقت في التفسير هتجد وموسعون يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلقها خلقها واسعة. لما بعد كده العلم بقى بتاع الفلك والحاجات دي بيقولوا انه الكون بيتسع وبيتمدد كل مادة، يبقى وإنا لموسعون يبقى لها معنى آخر، مش انه خلقها واسعة بس، لا دي كل مادة ايه بتتسع. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يبقى كل شيء زوجين، والله تبارك وتعالى هو الوتر الأوحد على طول على طول. الغريب بقى انه بعد الكلام ده كله وذكر مصير الأمم المكذبة ولفت النظر للسماء والأرض، نتفاجئ بكلمة غريبة جدا وأمر مدهش: ففروا إلى الله. تعبير ملفت للنظر، لازم تقف عنده كده. أفر أفر من إيه؟ أفر من إيه؟ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أفر من إيه؟ الفرار لا يكون إلا من شيء مخيف مهول مفزع. في إيه؟ في إيه؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وقصص الناس اللي فاتوا دول لا عاد احنا بنسمعها، بنسمع عملوا ايه. والارض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكروا. ففروا، فاء دي والامر بالفرار، فرار يعني كلمه غريبه غريبه ملفته للنظر. ادور انا بقى الأمر ده بالفرار من إيه؟ مش لاقي غير حاجة واحدة بس، حاجة واحدة بس، هو هو هو اللي الأمر بالفرار، أمر بالفرار منه منه. الله، إزاي بقى؟ جبتها منين؟ اسمع وتأمل. ففروا إلى الله إني لكم منه منه نذير مبين. يبقى إذن هو بيخوفني من مين؟ منه. طب لما بتخوفني منه أروح فين؟ أروح له. روح له. شوف الحلاوة، شوف التعبير، شوف الإيجاز، شوف الإعجاز، وشوف اللفتة. لا مهرب منك إلا إليك، ولا ملجأ منك إلا إليك. عشان كده أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك. أهي. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أروح منك فين؟ الواحد بيقول كده لما يسمع الآية دي، يتأمل فيها، يقول إيه؟ أروح منك فين؟ الأرض أرضك، والسماء سماك، والإنسان أسير. أسير إيه؟ أسير جسم له قدرة محدودة، نظر محدود، أجهزة بتشتغل هو مش عارف بتشتغل إزاي، بكتف بكتف بكتف إزاي؟ بكتف. هو نفسه بيقول إن أنا مكتف، اللي خلقني بيقول إن أنا مكتف وإنه مكتفني، هو بيقول كده. طب فين؟ طب هاتها هاتها. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. خلاص. طب خلاص، يبقى أروح منك فين؟ يبقى خدني منك إليك، والحقني منك، الحقني منك، وانقذني منك، ولا ملجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. في نفس الصورة شيء غريب قوي يحكيه ربنا عن الأمم اللي حكى عنها دي. ما هو لما موسى راح لفرعون وكلمه قال ساحر أو مجنون، يا كده يا كده. وحتجد هود قالوا له ايه؟ ما نراك الا بشرا مثلنا، وما نراك الا ها تبعك. لا ده نوح الا اراذل وانا بادي الراي. لا في في في في في قوم عاد لما قال هود ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء، يعني مخك الالهه لخبطته فبتخطرف. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عليه برضو كده ساحر، وقالوا عليه ايه؟ مجنون. يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ شوف اسمع. كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. ويجي السؤال، يجي السؤال وراها بقى الملفت، أتواصوا به؟ أتواصوا به؟ عجيب صحيح. طب قريش مالها ومال قوم نوح لما اتهموه بالجنون؟ قوم هود لما اتهموه بالجنون، قوم صالح، الأمم اللي فاتت كانت بتتهم الرسل بالسحر تارة وبالجنون تارة. فربنا بيقول هو كان كل أمة بتوصل وراها لما جي لكم رسول قولوا له. سؤال غريب، أتواصوا به؟ كأنهم بيوصوا بعض. وبعدين بيديك الإجابة بقى، بل هم قوم طاغون. لكن السؤال نفسه ملفت. ملفت في إيه؟ ملفت في أنه ديدن الكفار شيء واحد، وديدن المؤمنين شيء واحد. يبقى من يوم ما خلق ربنا الدنيا المؤمن مؤمن والكافر كافر، رغم تنوع الأزمنة وتعدد الأمم وكثرة الرسل، المؤمن كلامه هو والكافر كلامه هو، إيه اللي خلى المؤمنين في كل عصر يقولوا نفس الكلام والكفار في كل عصر يقولوا نفس الكلام؟ إيه؟ دول ربنا ملاهم يقولوا إيه؟ زي ما بيقول: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمن. شيء غريب. طب خلاص، طب ما هو اللي قال لهم بقى، طب ما هو اللي قال لهم، يبقى هو اللي إيه اللي قال لهم. امبارح كنا بنقول عن المؤمنين والمهاجرين والأنصار: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وبيتكلم عن المؤمنين برضو: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هما القبضتان، هما القبضتان، هذه للجنة ولا أبالي، وهذه للنار ولا أبالي. نسأل الله أن يجعلنا من قبضة أهل الجنة. في سورة الطور قسم كتير، والطور إيه هو؟ جبل الطور. وكتاب مسطور. إيه؟ أنا مش كلمة عن التفسير، التفسير إحنا قلناه على المنبر، تقدر ترجع له في الشرايط. أنا بتكلم على التأمل اللي ملوش علاقة بالتفسير، واللي هو ما بس ما يخرجش عن الحدود زي ما قلنا. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. الله، أيوة، لكن أنت ما تخافش، كلام مش لك. لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنوا. طيب، مش هنخاف ونطمئن لله تبارك وتعالى. بيبشرنا بقى، بيقول إيه؟ بيقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الآية معناها في التفسير إنه الأب وأولاده، الأب دخل درجة أولى، أولاده عدوا بس دخلوا درجة ثالثة. يقوم ربنا سبحانه وتعالى إكراما للأب اللي في الدرجة الأولى يرفع الذرية من درجة ثالثة لدرجة إيه؟ أولى، وما ينزلش الأب ولا درجة، يعني يطلع اللي تحت للي فوق وما نزلش اللي فوق، اللي فوق للي تحت زي ما عمل صاحبه. ها؟ لا طلع اللي تحت ولا ساب اللي فوق فوق، نزل اللي فوق تحت، بقى كله فين؟ بقى كله تحت. ربنا سبحانه وتعالى بيطلع اللي تحت لمستوى اللي فوق. واسمع تاني: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، يعني اللي فوق ما أنقصناهمش من أجرهم شيء، خليناهم في المستوى العالي بتاعهم، طلعنا اللي تحت طلعناه فوق. دي الآية كمعنى يعني. طيب افرض بقى العكس، افرض ان الابن هو اللي فوق، هل يطلع الاب لدرجه الابن؟ مش عارف، مش عارف، مش عارف. طيب مادام مش عارف، عاوز تتأمل في الآية تقول إيه؟ أقول: إذا كنت بتحب مراتك وعيالك صحيح، خليهم يبقوا زي ما ربنا بيقول عليهم، واتبعتهم ذريتهم بإيمان. مش بقى بتحب ولادك تجيب لهم المدرسين وتديهم دروس خصوصية وتوديهم المدارس ومش عارف تجيب له جزمة على العيد والحنان الدنيوي ده كله كوم، والحنان الحقيقي الأخروي كوم تاني. حقيقة الحب الصادق إنك تخاف على المحبوب من كل ما يؤذيه. أخطر ما يؤذي المحبوب العذاب الدائم، أو غضب الله، أو الموقف للسؤال، أو التعرض للهلاك، زي ما نبه وقال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى التأمل في الآية هنا كأنه بشرة للمؤمن اللي بياخد بإيد أولاده إلى طريق الدين، وكأنها ضمنا وصية لكل إنسان ربنا هداه ما ينساش ولاده: خدهم معك، خدهم معك. فكأنها وصية مهمة جدا. الطفل بيقلد الأب، هيشوفك بتصلي هيصلي، جاي الجامع هاته في ايدك. دايما كلمه عن الخير، دايما كلمه عن المعروف، دايما كلمه عن ربنا، دايما كلمه عن الإحسان. حببه في الله، خليه يحب ربنا، خليه يحب القرآن، خليه يحب الصالحين، خليه يحب الجامع، علشان إذا كنت بتحبه صحيح ما تخسروش يوم القيامة. فاكرين الآية اللي قعدنا نتأمل فيها: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. قلنا أهليهم بتوع الدنيا ولا أهليهم اللي هم الحور ولا إيه؟ ما عارف، مش عارفين. فأكن الآية دي برضو بتدينا جزئية من الفهم. اللي بيحب ولاده صحيح، طب ما تاخدهم في إيدك، ما تاخدهم في إيدك. انتوا فاكرين مرة كنا قلنا حديث إنه الراجل اللي ربنا بيمن عليه وبيعدي وبيخش الجنة بيدور على مراته وعلى عياله وما يلاقيهمش، يقول: يا رب فين فين فين مراتي وفين عيالي؟ يقول له إيه: لم يعملوا بعملك. فيضرع إلى الله ويقول: كنت أعمل لي ولهم فيرفعون إلي. فالآية بتدي إحساس وبتدي يعني توجيه انك ما تهتمش بنفسك بس. لان الحقيقه الواحد ساعات يشوف الراجل بيجي الجامع وبيصلي وبيعرف ربنا ورايح جاي وسايب مراته، سايبها. ولذلك انا كنت حريص جدا اول ما بدات الطريق ده من 30 سنة، كنت حريص ان اللي يجي عندي يتعلم لازم مراته تتعلم معاه وتبقى معاه على نفس الخط نفس الطريق. يوم البيت كله يبقى بيت صالح، وتنشأ الأولاد في بيت فيه الوئام والصلاح، ما يبقاش الرجل في سكة والست إيه في سكة تانية. فالحقيقة الآية بتدي هذا الإحساس والشعور إن الإنسان ما ينساش أهله، وإذا كنت بتحبهم صحيح تخاف عليهم من عذاب الآخرة، وإذا كنت بتحبهم صحيح تبقى عايزهم معاك. عشان يجوا معاك لازم إيه؟ لازم يمشوا نفس الخط. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. عشان كده سألت في السؤال الأول اللي هو: طب وإذا كان الابن هو اللي أعلى مقام من الأب بيحصل إيه؟ مش عارف، مش عارف. القوامة للأب والأصل في الأب، فلو حدث العكس وكان الأب كويس لكن ما وصلش للمقام العالي ده، هل يستطيع الابن أن يطلب أن أبوه يكون معاه؟ يتهيألي آه، لكن بيتهيألي لكن مش بجاوب، معرفش. طيب بيطمننا في الصورة كده أن ولادك هيبقوا معاك، وبدام ماشيين معاك في الطريق في كلمة غريبة أوي أو في آية ملفتة للنظر، لما بيحكي ربنا وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، وبيحكي عنهم النعيم اللي هم فيه، وبعدين بيقول وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. الحوار اللي هيدور ده شكله ايه؟ دول في الجنة بقى، دول في الجنة المفروض أهل الجنة يعني، هل بياخدوا يدوا مع بعض في الكلام وبيفكروا بعض بأيام الدنيا؟ الكلام اللي جاي من ضمن الحوار غريب أوي، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هذا اللي هذا الموضوع. طيب الموضوع ده بقى بيستوقفك في ايه؟ يستوقفك في حاجتين. اللي وصلهم للمنزلة دي والدرجة دي انه خد ولادهم معاهم وبعدين يطوفوا عليهم ولدان مخلدون او غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون واقبل بعضهم على بعض، ايه اللي وصلهم لكده؟ حاجتين، حاجتين: الخوف والدعاء. بس اقبل بعضهم على بعض ايه؟ يتساءلون، كأن بيقول له شوف احنا ايه النعيم العظيم ده؟ ايه اللي وصلنا لكده ده؟ ايه اللي جرى؟ ايه اللي حصل؟ كأن كده يعني، ها؟ كأن السؤال كده، ايه النعيم ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ يقول له اه طبعا، اصل احنا كنا في الدنيا بنخاف منه وكنا دايما ندعو. بس طب بدام كده بقى، طب ما سهله، يبقى من خاف سلم زي ما بيقولوا بقى. يبقى الانسان رغم الاطمئنان اللي قد يعتريه في بعض اللحظات او الاطمئنان اللي احنا بنشوفه ساعات في تاملات بعض الايات، ما ينسيناش ابدا انه العبره بالخواتيم، وان الانسان لا يضمن ما في الغد، فيواظب دائما وابدا على الاشفاق وعلى الدعاء. انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. لا اجمع على عبدي خوفين او امنين ابدا، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة. يبقى لازم نخاف. وبعدين إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. سورة النجم قسم برضو أولها، قسم ما نقدرش نقدر قيمته، والنجم إذا هوى، والنجم ده حاجة إيه؟ قد الشمس مثلا 100,000 مرة، الشمس من أصغر أو هي أصغر النجوم اللي في الدنيا، الشمس دي، والنجوم اللي في الدنيا دي كلها شموس زي الشمس، أو الشمس ما هي إلا نجم، شكلها وطبيعتها زي بقية النجوم، فصغيرة، صغيرة، عشان شايفينها كبيرة أوي عشان قريبة بس. عشان قريبة، والنجوم شايفينها صغيرة عشان ايه؟ عشان بعيد قوي. قسم وقسم له دلالته بيحكي ربنا سبحانه وتعالى عن العروج إلى السماوات العلى. في سورة الإسراء جت قصة الإسراء بس، وما جتش قصة العروج. العروج جت فين؟ في النجم. جت في النجم، ولقد رآه نزلة أخرى اللي هو جبريل عند سدرة المنتهى. وسدرة المنتهى الشجرة دي، السدرة شجرة زي شجرة النبأ، اسم يشبه ما نعرفه في الدنيا لكن الحقيقة شيء تاني. سميت سدرة المنتهى لأن ينتهي إليها الصاعد وينتهي إليها الناس، ودي آخر حدود الخلق أيا كانوا مين، ملائكة وكله، آخر حدودهم سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. هذا التعبير ملفت. البصر هنا مقصود به بصر النبي صلى الله عليه وسلم. الزوغان معناه الانحراف، يعني لما تبقى باصص كده، الزوغان انك تبص يمين او تبص ايه شمال. الطغيان تجاوز الحد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. التعبير ده بيبين أنه نظر النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الموقف كان له حاجتين: اتجاه محدد ومدى محدد. فلم ينحرف ببصره عن الاتجاه، ولم يتجاوز ببصره الحد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما شافش ربنا على طول، لأنه سبحانه وتعالى مقدس عن الاختصاص بالجهاد، ولا مكان له، لا يحويه مكان ولا يحده زمان. ويبقى الحديث بتاع سيدة عائشة هو أصدق الأحاديث أو أحق الأحاديث، حين قالت: من زعم أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الآية بقى بتقول إيه؟ ما زاغ البصر. البصر فهمت؟ فهمت؟ يبقى لما يقول لا تدركه الأبصار، ده بصر من ضمن الأبصار، وبصر دنيا مش بصر الآخر، بصر الدنيا. فاهمين ولا مش فاهمين؟ ما زاغ البصر وما طغى. وعشان يفهمك هو شاف ايه، وانه مش الرؤية رؤية للذات العلية، يوم يقول وراها على طول: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قالوا من هنا مش للتبعيض، أو بمعنى ما هو لما تقول لقد رأى من آياته الكبرى يعني بعض الآيات الكبرى، لا، لقد رأى من آيات ربه الكبرى منها، أي أكبر الآيات على الإطلاق. خدت بالك؟ زي ما تقول لقد انتقى من الطعام أطيبه. فهمت ازاي؟ يبقى نقيت أحلى حاجة وخدتها. لكن الآية بتوري حاجة اللي هي الرؤية، والنهاية ما حصلتش، بتوري كمان حاجة تانية، الأدب الذي تأدب به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا موقف زي ده لازم الإنسان طبيعي عينه تروح يمين وشمال وينزهل أو يدهش أو يبهر أو عينيه طبعا. يعني الواحد لو دخل في أي مكان عمره ما شافه فيه شيء مبهر غصب عنه عينيه تروح فين؟ تروح يمين وتروح شمال وتروح فوق وتروح يعني لازم لكن شوف الحديث عن أدب المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف، ما زاغ البصر وما طغى. في نفس سورة النجم آية مبشرة أوي حلوة أوي، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، لله ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ملناش دعوة بهم دول، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. مين دول؟ مين دول؟ شوف الاطمئنان بقى، الاطمئنان اللي جاي والبشرى اللي جاي، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. شوف يعني الحقيقة حلوة أوي الآية دي، كبائر الفواحش، كبائر الإثم، الجرائم التي تقام عليها الحدود، كبائر الإثم هي الجرائم التي تقام عليها الحدود، والفواحش ما عظم قبحه، وكل ما جاء في القرآن من فاحشة أو فواحش يقصد به الزنا ما عدا موضع واحد يقصد به البخل. فلما يقول الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يفكرنا على طول بإيه؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريم. أهدي. اجتناب الكبائر، يبقى لازم نعرف الكبائر ولازم نتنبه لها ونعرفها كويس جدا. الناس للأسف الشديد يعرفوا بعضها بس، يعني ما فيش حد مش عارف ان الخمر من الكبائر، عارفين كلنا ان الزنا، القمار، القتل، الفرار يوم الزحف، لكن في النميمة من الكبائر، في الغيبة من الكبائر، في عقوق الوالدين من الكبائر، في شهادة الزور من الكبائر، في الربا اللي أغلب الناس وقع فيه من الكبائر، الربا خطير جدا، الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، والعياذ بالله. الربا خطير، خطير جدا، وأغلب الناس وقع فيه، فلازم نتنبه لأن الربا من الكبائر، وإذا الإنسان وقع في الربا ما دخلش في سلك دي، ما دخلش في سلك الآية دي. شرطها إيه؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، كل الكبائر. وهنا بيقول إيه؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فرغم إن الآية مطمئنة جدا وبتشعر الإنسان إنه ما فيش حد معصوم، وإن الذين أحسنوا دول أحسنوا مش آمنوا بقى، ويجزي الذين أحسنوا بالحسن، يعني المحسنون، الإحسان درجة أعلى من درجات الإيمان، الإحسان يعني إذا وصل الإنسان لدرجة الإحسان لن يتخلص من اللمم. المسألة مسألة نسبة اللمم تتراوح بين شخص وآخر، فاهمين إزاي؟ يعني يقع المحسنون في اللمم، لكن في واحد بيقع فيه كل يوم، في واحد بيقع فيه كل أسبوع، في واحد بيقع فيه كل شهر، في واحد بيقع فيه كل سنة، يعني هي النسبة بس. لكن الأساس الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، فننتبه عن الكبائر دي. الغيبة أغلبنا بيقع فيها عن غير قصد، عن غير قصد. بتروح تلاقي مراتك بتكلمك عن الجيران، الله مش عارف ايه، غيبة غيبة غيبة. أي إنسان هتتكلم عنه كلام لو هو سمعه يزعل أو ما يحبش إنك تتكلم فيه، خلاص غيبة على طول. فالناس بتقع في حاجتين مش حاسين بيهم، الغيبة والربا. الغيبة والربا، انتبهوا قوي للنقطتين دول. أما بقية الكبائر فالناس كلها عارفة وما بتحترس انها ما تقعش في القتل ولا في الزنا ولا في السرقه ولا في عقوق الوالدين ولا في شهاده الزور ولا في الفرار يوم الزحف، دي كلها يعني. لكن دول اخطر حاجتين انا بحذر منهم، لان للاسف الشديد الزمن بتاعنا ده التلفزيون والمجلات والجرايد بتقراها كلها غيبه، كلها غيبه مش كده؟ للأسف الشديد. والناس بتتكلم ملهاش سيرة غير الناس. فانتبهوا لدي يا جماعة عشان تخشوا في البشارة دي. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. شوف، واسع المغفرة. شوف كمان يقول لك إيه، سنوريك إنك أنت غلبان ومسكين، هو أعلم بكم، أعلم بنا. مش تهديد دي، لأن ساعات العلم والإخبار بعلم الله يبقى تهديد، إن الله عليم بما تعملون، ها تهديد. ها، إنما هنا العلم ده يطمن. يطمن إزاي؟ شوف اسمع، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. الأرض بقى ما أنتش من نور، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالحقيقة هي مبشرة، لكن في نفس الوقت لازم إيه ننتبه. في نفس الصورة بيحكي ربنا سبحانه وتعالى عن واحد، الواحد ده راح غني وكافر وجاب واحد من المؤمنين الفقراء الضعفاء، قال له تعالى سيبك من الدين ده وتعالى ارجع تاني وانا ادي لك قد كده. فلما جه يسمع كلامه وعده بقد كده بعشرة، اداله اتنين. يوم ربنا اتكلم عنه وقال ايه، افرأيت الذي تولى واعطى قليلا واكد، يعني رجع بخل ومسك. عنده علم الغيب فهو يرى، شايف ايه اللي جاي، ام لم ينبأ بما في صحف موسى. ايه في إيه فيها ايه، مش هي بس وابراهيم الذي وفى، برضو صحف ابراهيم، ايه بقى فيها ايه، الا تزر وازره وزر اخرى. ما اصله قال له تعالى وجميع ذنوبك وآثامك إن كان اللي بيقوله صح وإن كان الدين ده حقيقي وإن كان فيه بعث وإن أنا مسؤول يا سيدي أحمل عنك كل شيء وأدي لك قد كده وخلاص. أنت همك إيه؟ ذنوبك أنا شايلها. شوف ربنا يقول له إيه؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، دي سنة إلهية وقاعدة، قاعدة أزلية. بيغلط بعض الناس ساعات، بتيجي الست عاوزة تلبس الطرحة يوم يجي جوزها يقول لها ايه ما تلبسيش طرحة، انا مش عاوزك تلبسي طرحة ومش عاوزك تضحكي الناس عليها، انت هتدروشي لي ولا ايه؟ الحرام ما تخ... يا ست انا مسؤول عنك، انا مسؤول عنك. بيقولها بجهل، بيقولها بجهل. فللأسف الشديد مش مطلع على الكلام ده، مش قاري. ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، كأنه حيرى على الأشهاد، ما يرى، سوف يرى، سوف يرى. طب ما ربنا شايف من الأول. الله، لا ده أكن خلي بالك، أعمالك كلها حتبان وتعرض على الملأ. أن ليس الإنسان إلا إيه ما سعى وأن سعيه سوف، يبقى ده لسه هيتشاف. مين لسه هيشوفوه؟ الناس بقى يوم القيامة. سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. حاجات ملفتة قوي. أغرب حاجة جاية بقى، وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى. خلاص بقى، خلاص. يبقى الإنسان لما يشوف دي يعرف إن الدمعة اللي هتنزل من عينك لسبب ما هو اللي خلاك تعيط، والبسمة اللي هتبتسمها يوما ما هو اللي خلاك تبتسم، وأنه هو أضحك وأبكى. طب خلاص بقى، طب خلاص، إذا كان أضحك وأبكى يبقى خلاص بقى، يبقى كل حاجة هو اللي عاملها. خلاص، واسمع بقى، وأنه أضحك وأبكى وأنه هو أمته وأحيه وأنه خلق زوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. خلاص، لكن كلمة أضحك وأبكى دي ملفتة للنظر قوي قوي. يبقى أي شيء تسر به أو تسر له في هذه الدنيا من فعله، وأي شيء تحزن له في هذه الدنيا منه. يمكن دي لفتت نظري لما مرة أنا في إحدى المقدمات بقول أرأيت الإنسان إذا ضحك أرأيته كيف تثاءب؟ يعني بلفت نظر له لما بقول فيها أرأيت الفرخ كيف نقر بيضه وخرج في الوقت المناسب؟ أرأيت الوليد كيف التقم ثدي الأم دون علم سابق أو تجارب؟ أرأيت العنكبوت كيف نسجت في الخيوط مصائد ومصائب؟ الكلام اللي بلفت نظرك في ده، وبعدين يقول أرأيت الإنسان إذا ضحك أرأيتك كيف تثاءب؟ أرأيت نفسك نائما وقد ذهبت بك الأحلام مذاهب؟ إذا رأيت ذلك كله فاخشع فلا نجاة لهارب. صحيح؟ يا رب يروح فين؟ فحكيت وأنه أضحك وأبكى دي الحقيقة محتاجة لتأمل كبير. في سورة القمر إيجاز في القصص، إيجاز يا أخي، القصة تيجي قد كده ما تفوتش حاجة، والقصة تيجي قد كده ما تفوتش حاجة، شيء مذهل. وتقرأ سورة القمر وتتأمل في القصص كلها وتشوف القصص الكبيرة قوي دي. ها، كذبت عاد بالنذر، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. بس خلاص، خلصت القصة في ثلاث آيات. شوف قصة ثمود، كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطف عقر فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الإعجاز ده؟ إيه القوة دي؟ إيه الأسلوب ده؟ شيء مذهل، شيء فوق الخيال، شيء مستحيل مستحيل. وشوف بقى احنا اتكلمنا عن عاد قد ايه، وشوف سموه يعني، شوف قصص تيجي قد كده وتيجي قد كده، هي نفس القصه ما تفوتش. ملفته للنظر جدا صوره القمر، قصه نوح بقى فيها برضو اللي قد كده دي. ها شوف بقول ايه بقى في نوح. كذبت قبلهم قوم، كذبت قوم نوح، ها ها كذبت قوم نوح فكذبوا عبدنا، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. يعني برضو قالوا عليه مجنون زي ما كنا لسه بنتكلم. وما أرسلنا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. خلاص حكى عنه. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. شوف شوف شوف كم كلمة، شوف كم كلمة، التبري من الحول والقوة. خلاص ما أقدرش أعمل حاجة، ما فيش، ما هو ما هي ده اختصار لإيه؟ فدعا ربه أني مغلوب، واختصار لإيه؟ إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا. شوف الحدوتة دي كلها اختصرها في إيه؟ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. أنت بقى اتصرف فيهم وتسمع بقى كيف انتصر. برضو الإعجاز كله. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. كذلك نجزي من شكر جزاء لمن كان كفر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هذه ايه اللفته هنا بقى؟ مش بس الإعجاز في الصيغة والإيجاز في الكلام وانتقاء الألفاظ ووقع الكلمات. يعني شوف كلمة مغلوب، مغلوب دي تحس بمنتهى الضعف، فانتصر تحس بمنتهى اللجوء. اختيار اللفظ نفس الكلمة، ما هي الكلمات كتير، إنما تجيب كلمة تانية تحطها. يعني لو قلت مهزوم مش زي مغلوب مثلا يعني. فجرب كده ألفاظ أخرى وحطها، شوف تدي نفس الطعم. استحيل. اللفتة هنا، المطرة لما بتنزل بتنزل منين؟ من السحاب. وكل تعبير عن السماء حين تمطر يبقى المقصود به ايه؟ السحاب. وقلنا السماء ما علاك، كل ما علاك فهو سماء، متفقين على كده؟ هنا بقى المطر اللي نازله مش بالسحاب، عشان اللي كان بيناقشني ديك النهار بيقول لي كان فيه محيطات. انت قلت في الخطبه ان فيه قول بيقول انه لم يكن هناك بحار ولا محيطات، وتكونت البحار والمحيطات بعد الطوفان من ماء السماء، أما ماء الأرض فابتلعته الأرض. احد الاساتذه بتوع الجامعه اللي بيحضروا معانا هنا، وطبعا مطلع وبيقرا في العلوم، فقال تشكيل الارض وتكوين الارض والدنيا دي كانت سديم، وبعدين الحدوته ياها دي اللي بيكتبوها في كتب بيقولوها العلماء، ودي كلها نظريات نظريات. والعالم بالحقيقه هو الله. ده بقول لك وكان عرشه على الماء، مش سديم بقى زي ما بيقولوا هم. بيقولوا في حاجه اسمها سديم، السديم ده عباره عن الفراغ اللي فيه ذرات عالقه، ذرات عالقه اللي هي حصل فيها الضغوط وكلام يده. فاحنا قلنا هنا انه في الطوفان الاقوال بتقول واحده من اتنين، بيسخروا منه ليه؟ وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. بنقول سخروا منه ليه؟ في قولين. قول بيقول لانه بيبني المركب بعيد عن الماء، ولما قالوا بتعمل ايه يا نوح؟ قال لهم ببني بيت يمشي على الماء. ضحكوا عليه، طب انت فين والماء فين؟ انت فين والماء فين؟ وانا قلت ان دي اول سفينه تصنع في تاريخ البشري، عشان كده قال له واصنع الفلك باعيننا ووحينا. انما لو كانت السفينه دي صنعت قبل ذلك، قبل ذلك كان جاب نجار من اللي امنوا بيه، مش كانوا بيقولوا له اراذلنا بادي الراي؟ الاراذل هم مين؟ النجارين والسباكين وبتوع المجاري والفقراء والغلابه والشحاتين، هم دول اللي امنوا بيك. طب كان جاب نجار من النجارين اللي امنوا بيه يعمل له مركب، المشكله فيها؟ محتاجه بقى صنع السفينه لاعين الله ووحيه، محتاجه في حاله واحده اذا لم تصنع سفينه من قبل. طب وليه لم تصنع سفينه من قبل؟ لانه لم يكن هناك بحاره، بحار او محيطات على طول. ده الراي الثاني بقى اللي بيقول ان اول سفينه تصنع وسخروا منه، لانه بيشوفوا بيبني بيت يقول لهم يمشي على الميه، ميه ايه؟ هو في ميه؟ ما فيش ميه اصلا. وان المحيطات والبحار تشكلت من ماء اللي نزل من السماء. راي بيتقال. وصاحب الراي ده اللي هو ما فيش بحار ولا محيطات كان حبر الأمة ابن عباس. قال لي طب والشجر بيعمل المركب من ايه؟ من خشب. والخشب جابه منين؟ من الشجر. الشجر نبت ازاي؟ قلت النبت من الارض. طب يروى منين؟ من عيون في الارض، مش لازم يكون في بحار. قال لك عيون الارض تيجي منين؟ المياه الجوفيه هتيجي منين؟ ما لازم يكون في بحار. يعني ايه اللي هي فلسفه العلوم. نسمع بقى الايه دي بتقول ايه، نسمع دي بتقول ايه. احنا قلنا المطر ينزل منين؟ من السحاب. وهو كمان بيقول لما المطر ينزل هينزل منين؟ ما لازم هينزل من السحاب. والسحاب يجي منين؟ من البخر. البخر ده عباره عن ايه؟ الميه بتاعت المحيطات والبحار بتتبخر، لما تتبخر هي ميه مالحه وتتبخر تبقى سحاب، ينزل تاني تبقى ميه مقطره، تبقى ميه ايه؟ مقطره، لان وهي بتتبخر تسيب الملح تحت وتطلع من غير ملح، وبعدين السحاب، وبعدين السحاب يكثف وبعدين يمطر. ايه رايك بقى ان ميه طوفان نوح ما كانتش من السحاب؟ ما كانتش من السحاب. ارجو ان يكون حاضر وسمعني. ما كانتش من السحاب، امال كانت منين؟ كانت من السماء. الله طب ما هو السحاب يعني السماء والسماء يعني السحاب. لا، في دي لا بقى. واسمع واسمع وانتبه. ففتحنا ابواب السماء، ابواب السماء، والابواب لا توجد الا في السماء المبنيه، والسحاب لا ابواب له. مطرت السحاب حاجه تانيه، يرسل الرياح بشرا بين رحمته، يرسل الرياح فتثير سحابا. انما دي ما قالش ابدا كده، قال فتحنا ابواب السماء بماء منهمر. منهمر حاجة تانية دي خالص. وبعدين شوف كمان التانية، وفجرنا الأرض عيونا. يبقى العيون لم تكن موجودة أصلا، مش عيون وفارض، لا ده خلقها بكون فيكون. والمية اللي نزلت مش مية سحاب، مش مية متبخرة، ده بيقول ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، مش عين واحدة ولا عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. ولذلك المية اللي طلعت من الأرض ما طلعتش من الآبار، أو ما هيش مياه جوفية لها أماكن تطلع منها، ده جميع وجه الأرض نشع بالمية. عشان كده حتى إذا جاء أمرنا وفاره التنور، قالوا التنور الفرن بتاع البيت، وقالوا لا التنور وجه الأرض. حسب اللغة العربية اللي بتستخدمها العرب. التنور وجه الأرض، وبعضهم قال التنور أشراف الأرض، عاليها عاليها ده التنور. يبقى المية طلعت من الأرض، من الأرض كلها، مش من حتة واحدة، مش من حتة واحدة. لأن لو من حتة واحدة يبقى الطوفان في حتة وحتة إيه؟ مفيش، تبقى حتة لأ. يبقى المية بتاعت الطوفان ماء مخلوق، مخلوق، ولأول مرة ماء مخلوق. فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. شوف الكلام بقى، عشان كده قال يا أرض ابلعي ماءك. يعني إذا مش عاوزين المية دي لا دلوقتي ولا بعدين، ده تروح بقى مطرح مطروح. ويا سماء أقلع وغيض الماء اختفى. شوف كلمة وغيض الماء بقى، ما هو ما قالش بس ده، أنا يمكن أشرت إليه، ما قالش يا أرض ابلعي ماءك بس وسماء أقلعي بس، قال وغيض الماء. يعني بعد ما انتهت السفينة ورست كله عدل أصله كما لو لم يكن هناك شيء. دي اللفتة اللي عاوز أنبه لها، عشان مش كل حاجة نقراها في الكتب تبقى هي يعني حقيقة أو واقع. السورة برضو فيها برضو آية متكررة متكررة غريبة قوي، كل شوية تتقال كل شوية تتقال. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ايه رأيكم بقى، ايه رأيكم في العتاب ده، ايه رأيكم في السؤال ده؟ شوف الكلمة الحلوة، ولقد يسرنا القرآن للذكر. سهل قوي انك تقراه، سهل قوي انك تسمعه، كلامه حلو وكلامه جميل وكلامه ممتع، إعجازه مبهر. ولقد يسرنا للقرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله، للذكر يعني إيه؟ للقراية. انتبه بقى وخد بالك بقى لحسن، ده الألفاظ في القرآن كل لفظ محطوط في مطرحه، مفيش لفظ تاني يتحط. ما قالش ولقد يسرنا القرآن للتلاوة. طب يمكن كلمة تلاوة مش معروفة في القرآن؟ لا معروفة، وجت فين؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، جت إيه؟ طب وكلمة قراءة اللي هي الحفظ جت برضو، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما ادالوش ورقة. ما دي الفرق بين القراءة وبين إيه؟ بين التلاوة. التلاوة تقراها من ورقة، القراءة تقراها منين؟ من قلبك، لأن مادة القرء تفيد الانفصال. ثلاثة قروء اللي هي إيه؟ الحيض. فمادة القرء تفيد الانفصال، قرأ وقروء، وبالتالي القراءة انفصال، يبقى طالعة من القلب غير التلاوة ممكن. المهم ما قالش يسرنا القرآن للقراءة، ولا قال يسرنا القرآن للتلاوة، ولا قال يسرنا القرآن للسماع. ما هو إذا قرئ القرآن فاستمع، وطبعا إذا قرئ يبقى اللي قال هنا حافظ مش من المصحف، مش هيقرأ لك مصحف وتسمع، أما تقرا أنت مش عارف هيروح فين ولا يجي منين. الله بيقول لك للذكر، للذكر يعني ايه؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر. للذكر يعني ايه؟ مش بس بقى تلاوة ومش بس قراءة، ده أفلا تذكرون. يعني ايه أفلا تتذكرون؟ يعني ايه أفلا يتذكرون؟ يعني ايه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني مذتكر، أصلها مذتكر بالته والكاف. فأضغمت الداء في التاء ثم قلبت الدال فبقت مذتكر، مذتكر. يبقى كأن المفروض إن القرآن سهل قوي للتفكر والتأمل، فهل من متفكر فيه؟ هل من متأمل فيه؟ أدي احنا قلنا لكم وضربنا لكم أمثلة التأمل كيف يكون. عاوزينكم تحبوا القرآن وتحدث بينكم بين القرآن ألفة وتقبلوا عليه إقبال المحب. مش العابد اللي بيتلو عشان ياخد ثواب بس، لا، الثواب دي شيء اضافي. افرض ان مفيش ثواب على سماع القرآن ولا على قراءة القرآن، تسيبه؟ بقى الحبيب بيتكلم، تحبش تسمعه؟ العظيم بيتكلم، ما تحبش تشوف بيقول ايه؟ الملك بيقول، ما تحبش تعرف بيقول ايه؟ عارف في حديث بيقول ايه؟ مثل الذي يقرأ القرآن ولا يعربه، والذي يقرأ القرآن ويعربه كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم وليس لهم مصباح، فأخذتهم الرهبة ودخلت في قلوبهم ايه؟ الرهبة والخوف، مش عارفين ايه. الملك بعت لهم جواب، في ايه؟ ما حدش عارف يقرأ، واللمبة ما فيش نور، والدنيا ضلمة، فخافوا. فجاءهم رجل بمصباح فقرأوا الكتاب. ذلك مثل الذي يقرأ القرآن ويعربه، والذي لا يقرأ القرآن ولا يعربه. يبقى اللي بيقرأ القرآن كده مش عارف، ما فيش، اهو بيقرأ وخلاص، عاوز يقول لك ختمت القرآن 3 مرات، ختمت القرآن 4 مرات، ختمت القرآن 7 مرات، عمال يقرأ. انا مالي يا عم التفسير ايه، وماليش دعوه بالحاجات دي والتأملات والكلام ده، انا اقرأ القرآن، اقرأ عشان اجيب ايه؟ اجيب 10 مرات، اجيب 5 مرات، على قد ما اقدر. طب ما انت قاعد من غير مصباح، ما انت قاعد في ظلمه. هذا المثل. اللي هيعرف بقى التفسير والتأمل ويكلمك، اهو ده اللي معاه ايه؟ النور. فهمت؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ملفتة قوي. وراها على طول التكرار بتاع ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، مكررة، شيء غريب، مكررة قبل كل قصة وبعد كل قصة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كذبت عاد، فكيف كان عذابي ونذر. وبعدين أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم أحسن مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كذبت ثمود بالنذر. قبل القصة وبعدها ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. انتبهوا يا جماعة، انتبهوا. وراها بقى سورة الرحمن، تلاقي المفاجأة الغريبة جدا في السورة دي، الرحمن. الله، حلوة، اسمعها كده، الرحمن. شوف حلاوة الكلمة، شوف وقعها ازاي، شكله، شوف بيأدب نفسه ازاي، شوف بيطمعك فيه ازاي، شوف بيديك الأمل ازاي. وبعدين وديك أهم حاجة في الدنيا، علم القرآن. وبعدين خلق الإنسان، علمه البيان. كأن القرآن أهم من خلق الإنسان وأولى، لأنه أول كلمة الرحمن علم القرآن الأول، خلق الإنسان. يبقى إذا تعلمت القرآن كان ذاك أفضل ما يمكن أن تفعله في الوجود، لأن هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، وبعدين علمه البيان، وبعدين الشمس والقمر بحسبان. يعني إيه الشمس والقمر بحسبان؟ بحساب. أنا عاوز أقول في كلمة الشمس والقمر بحسبان، ننتبه، بنقول التقويم الهجري والتقويم الميلادي ساعات، وساعات نقول التقويم العربي، وساعات نقول التقويم الايه الفرنجي. ما فيش حاجه اسمها تقويم فرنجي وتقويم عربي، التقويمين عربي، الاثنين عربي، والاثنين بتوع ربنا. دي سنه شمسيه مش السنه الافرنكيه زي ما توفي النتائج التقويم الافرنكي. التقويم الفرنجي ايه؟ ده تقويم رباني. السنه الشمسيه سنه، والسنه القمريه ايه؟ سنه. الشمس والقمر بحسبان. بالشمس تعرف مواقيت الصلاة ويعرف الليل من النهار، وبالقمر يعرف شهر ذي الحجة ويعرف شهر رمضان. دي حاجة ودي حاجة. فسواء اتكلمت، ما هو في ناس ايه تزمت كده يقول لك ايه اتولدت امتى، تقول له مثلا اتولدت في شهر يناير، يقول لك اعوذ بالله ما تعرف يا شيخ الشهر العربي؟ ايه شهر العربي؟ ايه شهر ده؟ يا عربي وفرنكي، بده شهر ربنا وده شهر ربنا، يعني ايه المشكله فيها ايه؟ ايه المشكله فيها ايه؟ النهارده كام؟ النهارده 25 فبراير، يا شيخ قول 25 رمضان. انت طب ما هو ده، هو ده الشمس والقمر بحسبان. فدي سنه شمسيه ودي سنه ايه؟ قمريه. ولما خلقهم ربنا هو اللي خلقهم، هو اللي خلقهم هو اللي عملهم حساب، والحساب بالاثنين، لان القمر لوحده ما علمكش مواقيت الصلاه. ما تعرفهاش، ما تعرفش مواقيت الصلاه بالقمر، تعرف مواقيت الصلاه بايه؟ آية بقى غريبة قوي، كل ما اشوفها استغرب لها، في سورة الرحمن: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. ايه هم؟ مش عارف، انا مش عارف، انا مش عارف صحيح. رغم التفاسير وكلها، يقول لك الانهار والبحار، النهر عذب والبحر ايه؟ مالح. لا ده يطغى على ده ولا ده على يطغى على ده. طب ما هم بيطغاش لان النيل عالي والمجرى بيجري يصب في البحر، جميع الانهار دايما مجراها اعلى. هل هو ده البرزخ اللي هو الميول دي؟ مش عارف. ناس بتقول لك بحر القلزم، مش عارف البحر الاحمر والمحيط، بحر وبحر، مش عارف، مانيش عارف، يعني مش عارف ومش مقتنع بالكلام، او مش استغفر الله ما اقدرش، ومش مقتنع يعني مش شبعان من كلام التفاسير المختلفه فيها. مش عارف ايه مرج البحرين دي، مرج والمرج ده والاختلاط، يلتقيان بينهما برزخ حاجز لا يبغيان، لا ده يبغي على ده ولا ده ولا. التفسير بيقول يعني الميه المالحه ما تضغش على العذب، والعذب ما يضغش على ايه؟ على المال. مهما صبت الانهار في البحار تظل البحار مالحه، مالحه، والبحار لا تطغى على الانهار ابدا فتغير من عذوبتها. ده التفسير، مش عارف، لكن هي ملفتة للنظر. في سورة الرحمن برضو بيقول: كأنهن الياقوت والمرجان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. دي برضو متكررة، متكررة كثير أوي سورة الرحمن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وبعدين بيقول في الحور دي بيوصفهم، بيقول إيه؟ كأنهن الياقوت والمرجان. محيرة أوي. الياقوت أحمر، أحمر أحمر لون الدم، وفي ياقوت بيقولوا عليه أبيض، أبيض أبيض لون الإزاز لون الألماظ. المرجان لونه لون سمك المرجان، المرجان اللي هو الحجر ده، لما تلاقي سبحة مرجان، السبحة المرجان ده لها لون كده زي السمك المرجان كده، اللون الأصفر المحمر. هل الحور لونهم كده؟ لون أحمر زي الكرافتة اللي لابسها الراجل ده، لون الدم يعني، ده حاجة تخوف. مش عارف إيه يعني إيه، ولا في النفاسة يعني في الغلو، ولا في إن الياقوت والمرجان مش سهل الحصول عليهم. مش عارف. ما في الجنة من دنياكم إلا الأسماء، أسامي بس، لكن الحقيقة شيء اسمها نخل، لكن هل نخلة الجنة زي النخلة اللي ورا الجامع دي؟ معقولة؟ مش ممكن، مش ممكن. هل الكوباية اللي في الجنة زي الكوباية بتاعت الدنيا حتى لو كانت كريستال؟ زي ما قال ابن عباس: ما في الجنة من دنياكم إلا الأسماء. خصوصا إن واحدة في الرحمن برضو يقول إيه، لا في اللي براها في الواقع: كأمثال اللؤلؤ المكنون. اللؤلؤ، اللؤلؤ اللي بيلبسوه الستات في رقبتهم عقد بتاع أبيض كده لونه لون اللبن، إيه يعني إيه؟ وغالي قوي. يقول لك ده كالتيفيتد يعني ده صناعي مزروع، والتاني يقول لك ده إيه ناتوريل طبيعي، ده جايبينه من المحيط. ايه يعني ايه ايه الذهب احلى منه، بيبرق وبيلمع يعني ايه؟ مش عارف. في صورة الواقع بقى حتة لافتة لوحتني. ربنا بيتكلم عن السابقين وربنا جعلنا منهم لهم ايه؟ فبيقول ايه؟ وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. تلوح ليه؟ الاختيار معناه ان ترى البدائل فتختار منها، مش كده؟ الاختيار قدامك حاجات مختلفة وتختار منها. اما يقول بقى وفاكهة مما يتخيرون معناها ايه؟ الفاكهة كتير قوي واللي تختاره زي ما انت عاوز، اختار زي ما انت عاوز. لما جاب اللحم قال ولحم طير مما يشتهون، طب ليه ما قالش يتخيرون؟ وليه ما قالش وطير مما يشتهون؟ بلاش يتخيرون يا سيدي، عشان الكلمه تبقى مختلفه، ما يجيبش يتخيرون ويتخيرون مرتين. قال خلاص وفاكهه مما يتخيرون، طيب وطير مما يشتهون. ليه قال ولحم طير مما يشتهون؟ يبقى لا انت شايف طير ولا انت هتختار من بين الطيور طير، انما انت هتشتهي نفسك تروح للوز تلاقي طبق الوز مطبوخ جاهز قدامك. طب الوز نفسه فين؟ لا ليه؟ لانه لو الوز قدامك وعجبتك وزه بيضه حلوه مزقلطه كده وماشيه حلوه وانت عاوز دي هتتذبح، والجنه لا موت فيها، واذا دخل اهل الجنه الجنه ودخل اهل النار النار، جاء بالموت على هيئه كبش املح فذبح بين الجنه والنار. ثم نادى المنادي يا اهل الجنه خلود ولا موت، يا اهل النار خلود ولا موت. فلو قال طير يروح ذهنك لايه؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شوف يقوم يقول ولحم طير، مش طير ابدا، ولحم طير ومش مما يتخيرون، لانك انت مش هتختار لحمه، انت هتشتهيها الاول، تشتهيها تجيلك اللحمه جاهزه. لكن لا في ذبح ولا في بهايم ولا في طيور ولا في حمام تشتاق لها، عاوز الحمامه دي ابدا، هي اشتهاء داخلي للحم طير مما. شوف اللوحه، شوف اللوحه دي، وشوف اللوحه بقى اللي الواحد يتلوحها لما يتامل فيها، تلوح صح. طيب ياما القران مليان فيها طبعا وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون، مش فاهمينها دي طبعا، لما نشوفهم بقى نعرف ايه الحكايه، لما نشوفهم ان شاء الله. اللي جايه بقى خطيره قوي كمان، اللفته اللي جايه دي، ربنا بيكلم الناس عن الميه وعن وعن وعن وعن، بيقول ايه؟ افرايتم ما تمنون. ايه انت بتقضي شهوتك وبعدين بتقذف نطفه لا ليك فيها، ولا انت اللي بتنزلها ولا انت جبتها ولا انت عارف مكوناتها ولا انت قصدك تصنع منها شيء، ده انت بتقضي شهوة. ادي معنى افرأيتم ما تمنون، يعني ايه؟ شفتها؟ عارف نزلت ازاي؟ عارف جات منين؟ عارف جات ليه؟ امتى نزلت؟ فكر، أأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ شوف اللفتة دي جاية اهي، نحن قدرنا بينكم الموت زي ما خلقناكم وما نحن بمسبوقين، ما حدش فايت مننا، على أن نبدل أمثالكم اللي جايين ورانا وننشئكم فيما لا تعلمون. الله، أكن الموت نشأة، أكن الموت نشأة. وارجع لورا بقى بسرعة في حكاية وأنه أضحك وأبكى، شوف هيقول فيها إيه برضه، وأن عليه النشأة الأخرى، وأن عليه النشأة الأخرى. يبقى الموت إيه؟ مش موت وفناء وعدم والجسم دود كله، لا، ده نشوء، ده نشأة، ده حاجة بتنشأ، ده حاجة بتتوجد، ده حاجة جديدة، ده كأنه خلق جديد. وأن عليه النشأة الأخرى. هنا بقول إيه؟ على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. يا ترى إيه؟ بتخوفني أوي أوي، بتخوفني، ده تهديد. ما هو أكن النشأة التانية دي أنواع بقى، أشكال بقى، نشأة كده ونشأة إيه؟ نشأة حلوة ونشأة وحشة. وننشئكم فيما لا تعلمون، ويقول لك ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. النشأة الأولى كان فيها إيه؟ طويل وقصير، تخين ورفيع، أبيض وأسمر، مش كده؟ مش كده؟ عائل وعبيط، عائل وعبيط، سليم ومعيوب، جميل وحش، فقير وغني. خد بقى النشأة الأولى كل ما فيها من خلافات، وبيقول لك شفت النشأة الأولى دي؟ حننشئكم فيما لا تعلمون. إيه يا لولا أن عقيدة الإسلام تنفي تناسخ الأرواح، لولا أن عقيدة الإسلام تنفي تناسخ، تنفي تناسخ الأرواح، لظننت أن النشأة الأخرى دي وننشئكم فيما لا تعلمون إن الجبار تطلع روحه تخش في جسم كلب أجرب ماشي يعرج يعوي، وإن اللي متبهية بجمالها قوي وبتتبغدد وعمالة تترقص وترقص وتفتن الرجال تطلع روحها تخش في روح إيه؟ قطة وسخة جربانة يتقال لها بشي بس. تقوم تقول ده أنا فلانة اللي كنت بعمل مين يسمعها ومين يفهمها؟ هي بتقول نيو نيو دي، ما أنا مش عارف أترجمها، مش عارف أترجم. اللي ماشي متكبر ومختال وغني وماشي راكب العربيات الفارهة وماشي كده مختال بنفسه، تطلع روح وتخش في روح قرد قرادات بيلعبه ويلم فلوس، أو صرصار تجري وراه وتروح تضربه بتخ بالشبشب. لكن ده الإسلام ينفي فكرة تناسخ الأرواح الموجودة في بعض البلاد والدول اللي بتعتقد فيها يعني. لولا أن الإسلام ينفي، أنا كنت تظنينت ذلك. لكن طب ما هو اللي خلق كده يخلق كده، ما بقول وننشئكم فيما لا. إيه يا ترى؟ إيه إيه؟ وبيوريك القدرة في التنوع. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. إذن النشأة التانية بعد الموت دي نشأة، مش موت مش فناء، ده الواحد بيطلع روحه من هنا تخش في حتة تانية. تخش في إيه؟ في جسم، جسم البرزخ. جسم البرزخ يختلف من راجل لراجل ومن ست لست، من صالح لطالح. الصالح حاجة والطالح لازم شكله إيه؟ لفت بقى، لفت عربي لغة يعني، لكن برضو تلوح. ربنا بيتكلم عن الزرع والمية، الزرع والمية. بعد ما اتكلم عن النطفة الزرع والمية يقول لك ايه؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه؟ أصل الحرث بذر الحب، الزرع نمو الحب. يبقى انت اللي عليك بتعمل ايه؟ ترمي الحب بس. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما. خلاص سيب دي بقى. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن السحاب أم نحن المنزل أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاج، من غير لام، من غير لام. لوحدني، لو وحدني مدة، ما أنا ضعيف في العربي وما أفهمش في الكلام بتاع الإعراب والنحو والحاجات دي. لو وحدني إيه اللام دي وأنا بحفظ؟ لو وحدني وأنا إيه أيام ما كنت بحفظ، وحفظتها وعلمها، واجي اقرا بقى في الصلاه زي ما علمني الشيخ عامر الله يرحمه، او ما اقول ايه لو نشاء جعلناه حطاما، واجي في الميه اقول لو نشاء لجعلناه اجاجا، وانا اقول لا اجري على المصحف بعد كده. بص لا يا اخي، اللام في الزرع مش في الميه، خلاص احفظها، اجيب الختم واجي الف في اللفه الثانيه الدب اروح واقع، اروح واقع في اجيب المصحف تاني، مش قلت لازم انا لازم اشوف الحكايه دي، احط لها علامه ما انساهاش. زي ايه؟ زي قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ما تجيش معايا أبدا. كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا، وروح في البقرة. كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها ومن خلف ما بقرة. أو يا راجل أنت مش في البقرة، أنت في الأعراف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجيب الصلاة من تاني تحدوتة بقى وأنا بحفر لسه. أحط لها علامة إزاي؟ هتطلع علامة واحدة. قلت إيه؟ القرد القرادات مطلع روح سلسفيل اللي خلفوه، نام نومة العزاب، العب معجين الفلاحة، كلام من. فأول ما تيجي تكونوا قرد خاسئين أقول للقراداتي بيعمل إيه؟ وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. طبعا مالاش علاقة بالتفسير، لكن دي علامة عشان أحفظ بس. وعشان كده لما كنت بحفظ القرآن للناس ويجي يغلط أقول له حط علامة أيا كانت العلامة، لكن ما هيش تفسير. علامة قاف قاف فيها لام وفيها لام كده يعني، أو علامة حسب السورة. سنة الله التي قد خلت، تحيرني ولا في الذين خلوا، فلقيت إن الفتح فيها ت، تبقى سنة الله التي قد خلت مش خلوا عشان فيها ت، هي علامات يعني. المهم مش موضوعنا، أنا بنتكلم في اللام. أجيبها منين اللام دي؟ لقيت حاجة غريبة أوي. شوف خد بالك بقى، المية نازلة من السماء، نازلة عذبة، انت ما بتعملش فيها حاجة، يبقى ممكن بدل ما تنزل عذبة اصلا تنزل ملح. تجيب اللام ليه بقى؟ يبقى لو نشاء جعلناه على طول لام ليه؟ طب الله، شو معنى اللام هناك؟ اصل اللام هناك لام الصيرورة، لازم تبقى في لام. ليه؟ أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يبقى الزرع طلع، بعد الزرع ما يطلع حلو كويس يدمره، يبقى هيطلع الأول كويس وبعدين يصير إيه بقى؟ حطام. يبقى لازم تيجي اللام، لام العاقبة أو لام السيرور. لو نشاء لجعلناه، يعني بعد ما يطلع الزرع ويبقى حلو كويس يعمل إيه؟ تيجي القفة تاكله، يبقى لازم تكون في لام. شوف مين يجيبها دي، مين يجيبها دي؟ اي انسان يختلق الكلام ده يقع في دي، ما يجيبش لام خالص، يقول دي زي دي، واذا جاب لام هنا ومحطت لام هنا وشغل باله. ها، لكن ده خلق، خلق، والخالق هو اللي بيتكلم، هو اللي بيتكلم. الميه نازله، انت ما بتعملش فيها حاجه، بتجي لك الميه على طول، مش ممكن تيجي في ايدك عزبه وانت بملحه وتسكت زي دي، لما هي تنزل لك اصلا ايه؟ ملحه. ودي برضو ترد على استاذ الجامعه اللي كان بيقول لي البخر، والبحر يبخر ويطلع سحاب وبعدين تنزل الميه عذبه، والبحر ده ملح وملح عشان مش عارف كل ده، عشان قلت ان ما كانش فيه محيطات وعمل لي فيها حدوته بتاع الكهرباء، بتاع الكهرباء اللي كان هيكهربني بكلامه. اهو ربنا بيقول لك اهو، افرايتم الماء الذي تشربون، اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه، مش لجعلنا، جعلنا، يعني ينزل لك ايه؟ مالح. يبقى لما يتبخر يتبخر بايه؟ بملحه. طب تيجي ازاي؟ قول لي بقى، العلم ما يقولش كده، العلم ما يقولش كده، لكن الخالق بيقول كده، لو نشاء جعلناه اجاجا. يا سلام يا اخي، يا سلام. هنخش بقى في سورة الحديد، أول لفتة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم بشراكم بشراكم اليوم جنات. يا رب اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب، بحق هذا الشهر الكريم المبارك. اللي لافت في النظر في الآية ايه؟ آية حلوة مبشرة كل حاجة، ايه اللي لافت في النظر؟ ايه النور ده؟ ايه النور ده؟ ولزمه ايه؟ وش معنى بأيمانهم وبين أيديهم؟ ليه مش من وراهم؟ ليه ما فيش وراهم نور؟ وليه ما فيش عن شمالهم نور؟ إيش معنى بأيمانهم وإيش معنى قدامهم؟ ولزومه إيه صحيح؟ أنت ما تدخل الجنة وخلاص تعمل بنور إيه؟ إيه لزومه؟ الله، لازم الدنيا هتبقى ضلمة، لازم الدنيا هتبقى ضلمة، لازم الصراط اللي هتعدي عليه فوق جهنم ده كحل. ليه؟ هو مش هينور بالنار اللي طالعة دي؟ لا، ده نار جهنم سودة. عمرك شفت نار سودة؟ عمرك شفت في حياتك نار سودة؟ ولا هتشوفها ابدا ان شاء الله، لا دنيا ولا اخر. عشان كده ربنا لما اتكلم على جهنم قال انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا تغني من اللهب. ظل، مش مش مش نور. فجهنم سودة، والصراط اللي عليها طبعا على حاجة سودة، تبقى الدنيا فيها ايه؟ كحل، تبقى ما انت شايف. يبقى عشان تعدي لازم يبقى معاك ايه؟ نور قدامك وفي ايدك نور. في ايدك، في ايدك اليمين. عشان كده قال لك يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات. لما بيعدي بقى يبقى احنا محتاجين للنور، لازم يوم القيامه، لازم لازم. ولذلك كده تشوفوا اللي وراهم بقى ايه؟ يوم ترى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم. شوف الله، اذا هم محتاجين نورهم ليه؟ عشان يعدوا. فلقاك انت ماسك نور والنور قدامك بتعدي، ما انت شايف هو في كحل هيكعبل هيوقع. فيقول لك استنى امشي في نورك. عشان كده ربنا ما عملش النور وراه. ما هو لو عمل النور وراه كانوا شافوه، كانوا شافوه، كانوا استفادوا منه. ما هو كله بيعدي، المؤمن يعدي والمنافق ايه؟ يقع. ما المنافق داخل في سلك المسلمين والمؤمنين، المنافق فكله بيعدي، مؤمن مع منافق مع خدت بالك. فلو النور من ورا ظهرك كان المنافق يشوفه يمشي فيه، يقوم يعمل لك النور قدامك بس وبايدك. ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم. وراها يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا استنوا استنوا استنوا استنوا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يوم يبص وراء يشوف يدور، فضرب بينهم بسور. حفيظ يا رب. شوف خد بالك كمان يقول لك ايه، ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير. خد بالك، فاكر حكايه اضحك وابكى بقى؟ طب لما هي مكتوبه ومقدره من الازل؟ فقال لك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يبقى الخير اللي جاي مش انت اللي عامله، ده مكتوب، والشر اللي جاي ده مقدر. فلا تزعل قوي ولا تفرح قوي. ويجوا الدكاترة النهاردة يقولوا للي عنده ضغط واللي جاله القلب واللي عنده شاف ايه، مش عاوزين انفعالات يا ولا. ده العلم الحديث بقى على الاساتذه والدكاتره، مش عاوزين انفعالات. الواد نجح وطلع الاول، يقول لك ما تقولش لابوه كده، قول له نجح وخلاص بالراحه بس عشان ما يفرحش قوي. وتقول الحق البنت ماتت قبل امها الله يرحمها ويحسن اليها، خد خبي على الام وهتقول لها ليه؟ عشان الزعل مش كويس عليها بقى، لا الزعل كويس ولا الفرح ايه. طب ربنا بيقول لك اهو من زمان لكي لا تاسوا على ما فات ولا تفرحوا. طب ما الواحد لازم يفرح ولازم يحزن. ايوه بس بايه؟ بالمعقول. انت بتحزن قوي لانك بتحس انك السبب في المصيبه اللي حصلت، لكن لو عرفت ان المصيبه اللي حصلت مكتوبه مش هتزعل قوي، هتسلم امرك لله، قدر الله ما شاء فعل. وبتفرح قوي انك بتقول انا اللي عملت، انا اللي جبت، خلقت فيكم الكرامه، خلقت فيكم العزه. صاحبه كان بيقولها مره، خلقت والله انا سامعها بودني، كنت عايل صغير شاب صغير لك سامع بود، خلقت فيكم الكرامه، خلقت فيكم العزه. شوف الكلام، شوف الكلام بتاع العالم. فانت بتفرح قوي لانك بتهالك ان انت ايه؟ سبع البرومبه، انت اللي عملتها. فاذا عرفت انك لا عملت دي ولا سببت في دي، لا هتفرح قوي ولا هتزعل قوي، ومش هتحتاج للدكتور يقول لك مش عاوزين انفعالات، ومش هيجي لك ضغط. ها؟ آخر واحدة بقى بيتكلم ربنا عن أهل الكتاب في آخر السورة بتاعت الحديد: وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم، ثم قفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة. خلق ده زي ما حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، جعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. يبقى ما فيش رهبانية عندهم مكتوبة، مفروض هم ابتدعوها. ليه؟ ابتغاء رضوان الله ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. إلا أي ابتدعوها مش عشان ربنا فرضها، ابتدعوها عشان إيه؟ رضوان الله. فما رعوها حق رعايتها. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. إذن معنى كده بيلفت النظر ربنا الحاجة اللي ما كتبوش ربنا عليك وانت متطوع في أدائه هتسأل عنه. ما تقولش بقى ايه انا مش مفروض عليا، انا زي واحدة كده بتقولي الزكاة دي يا عم الشيخ انا ما بكتبش زكاة ولا حاجة، انا بطلع كده كتير. يعني كتير ايه؟ ما ينفعش، لازم تحسبيها، لازم تحسبيها. وبعدين اللي هتطلعه بقى تطوعا هتسأل عنه بقى، هتسأل عنه. فهم؟ انت ما عليكش صلاة غير الفرائض، بتصلي سنن متطوعا هتسأل عنها كما تسأل عن الفرائض. فاهم ولا مش؟ عشان كده فاكرين اللي أنفق واللي قرأ القرآن واللي جاهد وأجابتهم سقطتهم؟ أما قالوا قرأت القرآن وعلمته فيك كذبت، بل فعلت ذلك ليقال إيه؟ قارئ ثم يقذف في جهنم والعياذ بالله. طب يا ريته ما أرى، طب يا ريته بقى ما أرى، ولو كانش أرى ما كانش جرى له ده، مش كده؟ اللي قال له ما فيش حته تحب ان انفق فيها المال الا وانفقت، قال له انت عملت كده عشان يقول عليك كريم وجواد، وتقال خلاص مع السلامه اخش على جهنم والعياذ بالله. طب يا ريته ما انفق، يعني لو كانش انفق ما كانش جرى له ده. فالايه بتلفت النظر لشيء، ربنا فرض عليك فرائض هيسالك عنها، كل ما تقوم به متطوعا ان احسنت احسن الله اليك، ان اسات عوقب تماما زي دول، زي دول. وكثير منهم فاسقون. ليه؟ لانهم ما رعوش اللي هم ابتدعوه. فخلي بالك دايما عندنا ناس متطوعين بيطبعوا الشرايط اللي بتاخدوها، ده تطوع. لو ما اتقنش عمله هيسال، طب يا ريته ما طبع ولا نيل بقى. اللي عندنا متطوعين في الزكاه اللجان اللي بتروح تتقصى وتبحث وتعمل، اذا اخطا عمدا او تبع هواه في تقرير اعانه راح في 60 داهيه. طب يا ريتك ما اتطوعت، ما كنت قاعد في بيتك احسن. افهموا هذه قوي وتاملوا فيها. ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. اذا بيعاتبهم على انهم ما ادوهاش حق الرعايه، يبقى كان من الواجب ان يرعوا هذه الرهبانيه، ها مش كده؟ فلما ما رعوهاش عاتبهم، فما رعوها حق رعايتها. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك وما لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من وتقائك من النار ومن المقبولين، واغفر اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.